ولو قلت قويلة أو قولة فهذا صحيح، فهذا صحيح. وهذه العبارة إذا قلت قيلة كما تقول أكل وشرب، هذا الذي يسمى عند النحاة بالمبني للمجهول، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. والصواب أن يقال المبني لما لم يسمى فاعله، حتى لا تأتي مرة في الإعراب الذي فيه تعلق بالله جل وعلا فتكون قلت هذا مبني للمجهول وهو الله جل وعلا والله معروف. مثلا إذا قلت أمطر اليوم علينا مطر مطرا أمطر، هذا مبني في إعراب بعض النحاة يقولون مبني للمجهول، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى ليس مجهولا بل هو معلوم، فمن باب التأدب أن تقول مبني لما لم يسمى فاعله حتى تخرج من هذا المأزق. والدين بالدليل أيضا قيل. وثاني القواعد المهمة أن تعمل به تمام الهمة، لعل البقية هنا نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم. هذا يقول نريد درسا في الفقه مثل عمدة الفقه في أحد الأسبوع، لعله أراد أحد أيام الأسبوع. يعلم البعض أنه كان عندنا درس في أخصار المختصرات وقد أنهينا فيه كتاب الصلاة، فلعل الوقت فيما بعد يتسع لاستئنافه إن شاء الله تعالى. هذا يسأل عن الغسل من الجنابة، هل يجزئ عن الوضوء أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، منهم من لم ير الإجزاء بل للجنابة غسلها ويتبع ذلك بالوضوء لرفع الحدث الأصغر، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض المحققين إلى أنه يدخل الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعل هذا هو الأقرب. إذا كان المرء على جنابه فنوى رفع هذه الجنابة هو الحدث الأكبر، فإن الأكبر هنا قد شمل الأصغر معه، فلو صلى من بعد هذا الاغتسال فصلاته صحيحة وإن لم يتوضأ، يعني بحيث إنه اغتسل الغسل المجزئ، لأننا نعرف أن الغسل وقد مر معنا في الفقه أن الغسل منه المستحب ومنها المجزئ. المجزئ هو أن يعمم جميع بدنه، وأما المستحب فهو أن يتبع ذلك بالوضوء كما جاء في الحديث. فهذا السؤال موجه فيما لو اكتفى بالغسل المجزئ، هل يرفع الحدث الأصغر ويشمل الوضوء معه أم لا؟ الأقرب والله أعلم هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تأتي من جدة إلى الحرم مع أمها أو أختها التي معها محرم؟ لا يجوز، لا بد أن يكون المحرم هنا محرما لهذه المرأة، ولا يكفي أن تسافر مثلا مع زوج أختها أو مثلا زوج صاحبتها أو نحو ذلك، بل لا بد من محرمها هي. وجدة نحن نعلم أن جدة تعد سفرا، وهذا هو الصحيح في الوقت الحالي حتى على قول من يحددون بالسفر. الصواب أنه ليس هناك تحديدا لمسافة السفر، وليس هناك دليل يدل على ذلك، وإنما السفر موكل إلى العرف، ولم يأتي نص واضح يبين هذه المسافة، بل جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين حينما غادر البنيان، وقد صلى أيضا في ذي الحليفة وبعد ذي الحليفة ولم يبلغ مسافة القصر التي يذكرها الفقهاء. فالصواب أن جدة الآن والطائف المقاربة لمكة هذه كلها تعد مسافة سفر. يقول: حلفت وعاهدت الله تعالى أن أترك المعاصي وعدت في تلك المعاصي مرات متكررة، فهل أكفر عن كل مرة عصيت الله فيها وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل تنعقد اليمين أتعد يمينا في هذه الحال؟ عفوا استغفر الله، لا، هذا سؤاله فيما إذا حلف ألا يفعل منكرا وفعله، فهذا كغيره من اليمين الذي تجب فيه الكفارة، تجب فيه الكفارة. ظننته نذر معصية، لأن الحلف بالمعصية أو النذر الحلف في معصية أو النذر بالمعصية هذه اختلف فيها أهل العلم على قولين، منهم من قال تلحق باليمين في أمور البر وغيرها ففيها كفارة يمين، ومنهم من قال لا كفارة يمين فيما يتعلق بنذر المعصية. أما سؤال هذا فهو نذر أو حلف بالله ألا يفعل هذا المنكر الفلاني وقد فعله، فهذا كغيره يجب فيه الكفارة في اليمين، وهي الكفارة المشهورة أنه يطعم 10 مساكين أو يعتق رقبة أو فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمونه.